والولاة جمع وال، والمراد بوالي الأمر أو وليه المتصرف في شؤون المسلمين عامة، المتصرف في شؤون المسلمين عامة بتدبير أمور دينهم ودنياهم، بتدبير أمور دينهم ودنياهم، ويسمى خليفة وحاكما وأميرا وسلطانا وأشباه هذه الأسماء، مما ورد في خبر الشريعة في السنة النبوية أو في كلام السلف رحمهم الله، ويشار إليهم بولاة الأمر أو أولي الأمر، فتارة يجمع فيكون ولاة جمع وال، وتارة يخبر عنهم بأنهم أولي الأمر. والجاري في خطاب الشريعة إفراد الأمر خبرا عنهم، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وورد كثيرا في الأحاديث النبوية، ووقع في بعض ألفاظ الأحاديث ذكره بالجمع الأمور، وروايته شاذة، فالمحفوظ فيه الإفراد. ووجهه كون أمر المسلمين واحدا، ووجهه كون أمر المسلمين واحدا. وإذا قيل بثبوت الجمع فالمراد باعتبار تعدد الأفراد المندرجة في ذلك الأمر، فالمراد باعتبار تعدد الأفراد المندرجة في ذلك الأمر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الواجبة لأولي الأمر، والمذكور فيها واجب أوجبته الشريعة، فما من فرد من أفراد المذكور فيه إلا وهو ثابت بدليله، إما من القرآن والسنة معا أو بأحدهما. فذكر المصنف من الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق، وحقيقة النصيحة القيام بما لهم من حق، القيام بما لهم من حق، فيقوم العبد بما ثبت لهم من حق نصيحة لهم كما أمر بذلك. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم ذكر من الواجب لهم طاعتهم فيه، أي طاعتهم في الحق الذي هو المعروف، فالطاعة مقيدة به. ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في تلك المعصية. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وجرت عادة أهل العلم أنهم يقرنون ذكر الطاعة بذكر السمع، فيبينون أن من الواجب لأولي الأمر السمع والطاعة، واقتصر المصنف على الطاعة لأن السمع مقدمتها، واقتصر المصنف على الطاعة لأن السمع مقدمتها، فلا يطيع إلا من سمع، فلا يطيع إلا من سمع، فالسمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، فالسمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، فيسمع لهم قابلا ما صدر منهم متلقيا له بالقبول، ثم يطيعهم في المعروف منقادا لهم. وأشار إلى هذا الواجب الداني في أرجوزته فقال: والسمع والطاعة للأئمة مفترض على جميع الأمة. والسمع والطاعة للأئمة مفترض على جميع الأمة. وتقدم أن الطاعة لهم تكون في الحق والمعروف كما قال المصنف: وطاعتهم فيه، أي في الحق والمعروف. وإلى ذلك أشار الداني فقال: فكن مطيعا أمره فيما أمر، فكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر، أي يحذر منه ويجتنب. ثم ذكر من الواجب لهم أمرهم به، أي أمرهم بالحق، لأنه من النصيحة لهم. ثم قال: وتذكيرهم برفق. والتذكير يراد به توجيه الأنظار إلى المقرر شرعا، توجيه الأنظار إلى المقرر شرعا بذكره لهم، بذكره لهم، فيبين لهم ما قرر شرعا فيما يحتاجون بيانه لينتفعوا بهذا التذكير. وذكر أن الطريق المسلوك في تذكيرهم هو تذكيرهم برفق، لأن نفوس أهل السلطنة فيها قوة الحكم، لأن نفوس أهل السلطنة فيها قوة الحكم، فيشق عليها الانقياد للحق مع الشدة، فيشق عليها الانقياد للحق مع الشدة، فإذا ذكروا بشدة أنفوا وأبوا لما يرون لأنفسهم من سلطة الولاية والحكم، بخلاف إذا ذكروا برفق ووعظوا فإن قلوبهم به تلين أكثر من الشدة معهم. ثم ذكر من الواجب لهم الصلاة خلفهم، فيصلي الإنسان وراء ولاة الأمر على أي حال كانوا. ثم قال: والجهاد معهم، أي قتال من يجب قتاله ولو كانوا فجارا ظلمة، ولو كانوا فجارا ظلمة. وجرت أقلام أهل السنة في تدوين اعتقاد عند ذكر الأمور المجتمع عليها مما يشترك فيه الناس في الأعمال الظاهرة كالحج والجهاد والجمعة، أنهم ينصون على شهودها مع ولاتهم الأبرار والفجار، أي على أي حال كانوا، لأن المقصود بمشاركتهم هو حثهم على الخير وإعانتهم عليه. وهذه الأعمال المذكورة التي يجتمع فيها المسلمون عادة هي من أفضل أعمال الخير، فيعانون عليها بالاجتماع معهم فيها. ثم ذكر من الواجب لهم أداء الصدقات إليهم، فيدفع إليهم زكاة ماله، فهم يتولون جبايتها أي جمعها والسعاية عليها. قال: والصبر عليهم وإن جاروا، أي وإن ظلموا وبغوا، فيصبر عليهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن هذا السلطان قد ابتليتم به، إن هذا السلطان قد ابتليتم به، فإن عدل فله الأجر وعليكم الشكر، فإن عدل فله الأجر وعليكم الشكر، وإن جار أي ظلم فعليه الوزر وعليكم الصبر، فعليه الوزر وعليكم الصبر. فالمرء في معاملة ولي أمره فيما يكون فيه على الحال المرضي ينبغي أن يشكر الله عز وجل ويعرف لولي الأمر حقه في شكره، فإن كان الواقع منه على خلاف المأمور به شرعا فإنه يصبر على ما وقع منه مع بذل النصيحة له لمن يمكنه نصحه. ثم ذكر من الواجب عليهم ترك الخروج بالسيف أي ترك قتالهم، قال ما لم يظهروا كفرا بواحا أي كفرا بينا، أي كفرا بينا لا يرتاب فيه. فإذا وقع من ولاة الأمر ما وقع من ظلم وعسف ومخالفة لأمر الشريعة فإنه يحرم الخروج عليهم إلا أن يبدر منهم الكفر البواح أي الظاهر البين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ذكر من الواجب لهم ألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم أي ألا يخدعوا بالثناء عليهم ثناء يعلم كذبه، فكما لا يجوز تهيج الخلق عليهم وإثارة نفوسهم في تهوين ولاية أولي الأمر فلا يجوز أيضا أن يغروا ويخدعوا بالثناء الكاذب والمدح الزائد الذي يفسدهم ويفسد تصرفهم بالمصلحة في المسلمين. ثم قال وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق لأن صلاحهم وهدايتهم منفعة عامة للمسلمين، فإذا صلحوا صلحت حال المسلمين، وهذا من شعار أهل السنة أنهم يدعون لولاة أمرهم لما يرجى من الخير بصلاحهم وهدايتهم، فهم يجعلونها قربة لله عز وجل فيدعون في سرهم كما يدعون في علنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما الدليل على ذلك؟ الجواب الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن يبايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لك فاسمع وأطيع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن نات وليس في عنقه بيعة نات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح. لما بين المصنف رحمه الله فيما سلف ما يجب لولاة الأمر أتبعه بسؤال يتعلق به، فقال: ما الدليل على ذلك؟ أي ما الدليل على وجوب ذلك مما ورد في القرآن أو السنة؟ فذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على مضمون السؤال المتقدم، مما يبين كون هذه الأمور المذكورة فيما سلف مقررة شرعا، فلم تقرر باعتبار آخر، بل ورد ثبوتها في الكتاب والسنة. فمن تمت عبوديته لله عز وجل أخذ بها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لعبت به الأهواء خرج من اتباع الكتاب والسنة إلى أشياء يدعيها. والواجب على العبد أن يمر الكتاب والسنة عليه في كل جليل ودقيق وكل كبير وصغير، فهذه حقيقة عبوديته الله عز وجل. ثم أجاب عنه بقوله رحمه الله: الأدلة على ذلك كثيرة. فدلائل ما تقدم ذكره في الكتاب والسنة متوافرة متكاثرة، وذكر المصنف طرفا منها. فمنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة من ولاه، وطاعة من والله الله عز وجل الأمر. وقوله تعالى: وأولي الأمر منكم، دون إعادة فعل الطاعة للإعلام بأن طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي غير مستقلة، إذ يطاعون إذا كان ما أمروا به حقا معروفا، فإن أمروا بخلاف الشريعة من ذنب أو معصية فإنهم لا يطاعون في ذلك الذنب والمعصية، مع بقاء أصل السمع والطاعة لهم. وقوله تعالى: منكم، أي من المسلمين، أي من المسلمين على أي حال كانوا، أي من المسلمين على أي حال كانوا، فشرط ذلك أن يكونوا مسلمين وإن كانوا فساقا، وإن كانوا فساقا بظلم أو غيره. ومن الخطأ ما وقع في بعض التفاسير من قولهم في تفسير قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، أي من الصالحين أمثالكم، لأن قائد ذلك يجعل الطاعة للصالح فقط دون غيره ممن يخالف الصلاح بجوره وفسقه وغير ذلك. والمعروف في كلام السلف أن المراد بقوله منكم أي من المسلمين على أي حال كان من العدالة أو غيرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة بالواجب المتقدم ذكر أفراده، وأشار إلى كونها جميعا في الصحيح، فقال: وهذه كلها في الصحيح، أي مما جاء في الصحيحين، إما اتفاقا وإما بانفراد أحدهما. فيكون عند البخاري دون مسلم أو عند مسلم دون البخاري. وانتقد واحد من هذه الأحاديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. فهذا الحديث بهذا اللفظ في مسلم في حديث حذيفة الطويل. وانتقد الدارقطني إخراجه له، وذكر أنه ليس مما يدخل في الصحيح لانقطاع إسناده، وهو كذلك، فإن راويه عن حذيفة وهو أبو سلام الحبشي واسمه ممطور لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه، فإسناده عند مسلم منقطع. ورويت هذه الجملة من وجه آخر محتمل للتحسين عند أبي داود، فلأشبه كون هذه الجملة ثابتة لكنها لا تبلغ أن تكون صحيحة، فهي من جملة الأحاديث الحسان، والمعنى المذكور في الحديث متقرر في غيره، فإنه مأمور بالسمع والطاعة لولي الأمر مهما بلغ منه. وكان من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله مصرحة بما تقدم ذكره من الواجب قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، أي وإن تولى عليكم من كان أصله مملوكا، أي وإن تولى عليكم من كان أصله مملوكا، لأن الأحرار يأنفون من تولي حر عليهم، لأن الأحرار يأنفون من تولي حر عليهم، فكيف إذا كان المتولي عليهم رقيقا في أصله؟ فأمروا بتقديم أمر الشريعة بأن يسمعوا ويطيعوا، وإن وجدوا ما وجدوا من كراهية إمارة من كان أصله رقيقا عليهم. وقال في الحديث الآخر: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فزيد في ذكر أوصاف المتولي عليهم ممن كان أصله رقيقا أن يكون مجدع الأطراف، أي مقطع الأطراف، فتنفر النفوس عادة من ولايته من جهتين: إحداهما باعتبار أصله أنه كان رقيقا، والأخرى باعتبار صورته وأن صورته مما يستقبحها من يراه، فلا يحب أن يكون مثله متوليا عليه. فتجريدا للاتباع أمروا بأن يسمعوا له ويطيعوا وإن كان على هذه الحال. وقوله يقودكم بكتاب الله إشارة إلى كونه مسلما، إشارة إلى كونه مسلما، لأن الأصل أن المسلم يحكم بالإسلام، والقرآن هو كتاب الإسلام، وأمر بالسمع له والطاعة في قوله فاسمعوا له وأطيعوا. ثم ذكر حديثا آخر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، أي مات على حال أهل الجاهلية الذين لم يكونوا يلتزمون بطاعة أميرهم، الذين لم يكونوا يلتزمون بطاعة أميرهم ولا يعقدون له بيعة بذلك. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسلنا ويسلنا وأثرة علينا، يعني استئثارا بالدنيا والأمر دوننا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، أي بينا ظاهرا لا مرية فيه ولا ريب. ثم ذكر الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب، أي فيما وافق مراد نفسه، أي فيما وافق مراد نفسه، وكره أي فيما خالف مراده، أي فيما خالف مرادها إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في تلك المعصية بعينها، فيبقى له أصل السمع والطاعة الكلي ويأبى طاعته في تلك المعصية. ثم ذكر الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، أي في المعتد به شرعا أو عرفا، فلا يخالف أحكام الشريعة إجمالا أو تفصيلا. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي كحال أهل الجاهلية الذين لم يكونوا يلتزمون طاعة أمرائهم ولا يعقدون ذلك الالتزام ببيعة. ثم قال: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع، أي مجتمع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أي قاتلوه على ذلك حفظا لجماعة المسلمين. ثم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، أي تكون منهم أمور مختلطة، أي تكون منهم أمور مختلطة، فمنها أمور تعرفونها لاستقامتها على الشرع، ومنها أمور تنكرونها لمخالفتها الشرع. ثم قال: فمن عرف برئ ومن أنكر سلما، أي من عرف ما استقاموا عليه وما خالفوا فيه فتابعهم في الاستقامة وجافاهم في المخالفة فقد برئت ذمته، ومن أنكر أي عليهم فقد سلب. والمراد بالإنكار الإنكار عليهم بالطريقة الشرعية لا بغيرها. قال: ولكن من رضي وتابع، أي من رضي بما أتوه كله، بما أتوه كله وإن كان مخالفا للشريعة، فهذا عليه الدمار وله البوار والتبر. فالواجب على العبد أن يميز ذلك بميزان الشريعة، فيعرف علامة المعروف بدليل الشريعة، ويعرف علامة المنكر بمعيار الشريعة، ويعاملهم في كل بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ومن جملة ذلك أن يعرف الإنسان المعروف فيوافقهم فيه ويعينهم عليه ويذكرهم بخير فيه، وأن يعرف المنكر فيحاذره ويباعدهم ويباعد منهم عن إتيانه، ويؤدي لهم ما لهم من حق من النصيحة والإنكار عليهم بالطريق الشرعي الذي يزيل ذلك المنكر. والطريق الشرعي في مناصحتهم هو مناصحتهم بسر، فهذا هو الذي جاءت به الأدلة الشرعية وجرى به عمل الأمة المرضي، فينصحهم سرا. وأما بيان كون شيء من الأشياء منكرا فهذا يبين للمسلمين عامة، كبيان حرمة شرب الخمر أو بيان حرمة الربا أو غير ذلك من المحرمات، فيبينها الإنسان دون إضافتها إلى ولي الأمر وإن كانت وقعت منه، لأن المراد هو إزالتها من نفوس المؤمنين ببيان إنكارها. وأما وصلها بولي الأمر ففي ذلك إغار للنفوس وتهيج لها وجر إلى الوقوع في الحرام، ويختلط عند الناس هذان الأمران، فيظنون أنك إذا قلت إن الطريقة السنية هي الإنكار بسر أن لا تقول في منكر هو حرام، وهذا غلط، فالمنكر منكر أبدا كما قال الإمام أحمد في بعض كلامه المتعلق بالرجال، لكن يكون بيانه بالطريقة الشرعية ببيان حرمة الربا وحرمة شرب الخمر وغير ذلك، لأن المقصود من هذا هو حفظ جماعة المسلمين وألفتهم، وتهيجهم بمثل هذا يوقع بينهم الشقاق. والسمع والطاعة لولاة الأمر يتعلق به جانب به هو ويتعلق جانب آخر بالمسلمين عامة، فيحفظ ما له ويحفظ ما للمسلمين أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ الجواب: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، كل بحسبه. وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم، كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها كافية، ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمنة. لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم من الواجب لولي الأمر، أتبعه بسؤال يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنبيها إلى أن هذه الشعيرة لا تخالف إقامتها ما تقدم من إقامة حق ولي الأمر، فيقام حق ولي الأمر المتقدم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس فيما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يضاد بعضه بعضا، فلولي الأمر ما له من حق كالسمع والطاعة والنصيحة، وكذلك من أحكام الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر المصنف رحمه الله سؤالا يتعلق بذلك، فقال: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه، ثم أجاب عنه بذكر آية قرآنية وذكر حديث نبوي، ولم يذكر رحمه الله حقيقة المعروف الذي يتعلق به الأمر، ولا حقيقة المنكر الذي يتعلق به النهي. والمعروف شرعا اسم جامع لما عرفه الشرع بالأمر به، اسم جامع لما عرفه الشرع بالأمر به، فالمعروف لا يكون إلا مأمورا به، فالمعروف لا يكون إلا مأمورا به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. وأما المنكر شرعا فهو اسم جامع لما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، اسم جامع لما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، فيختص بالمحرم فقط، فيختص بالمحرم فقط. فالأول المعروف الذي يتعلق به الأمر، والثاني المنكر الذي يتعلق به النهي. وتضمن جواب المصنف رحمه الله ذكر آية وحديث كما تقدم، فذكر قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الآية أصل عظيم في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن في قوله تعالى: ولتكن منكم تبعيضية، في أصح قولي أهل العلم، فلا بد أن يكون في المسلمين من يقوم بهذا الفرض الذي هو من فروض الكفاية، فإذا كان فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير مع الكفاية، فقد سقط الإثم عنهم. أما إن لم تحصل الكفاية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير فإنهم يأثمون بذلك جميعا على ما هو مقرر في أداء فرض الكفاية، أنه إذا قام به بعض المسلمين الذين يؤدون هذا الفرض عن غيرهم سقط الإثم عن جميعهم، وإن لم يقم به من تحصل به الكفاية وقع عليهم الإثم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. وفيه بيان وجوب إنكار المنكرات وبيان أن إنكار المنكر له ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى التغيير باليد، التغيير باليد لمن كانت له ولاية فيه، لمن كانت له ولاية فيه كرجل في بيته، كرجل في بيته أو حاكم ومن ينوبه في المسلمين عامة، أو حاكم ومن ينوبه في المسلمين عامة. والمرتبة الثانية التغيير باللسان، والمرتبة الثالثة التغيير بالقلب، والمرتبتان الأوليان معلقتان بالاستطاعة، وأن العبد إذا استطاع أن ينكر بيده فلينكر، فإن لم يستطع فإنه ينكر بلسانه. وأما المرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب فلم يذكر فيها قيد الاستطاعة لأنها ممكنة لكل أحد، لأنها ممكنة لكل أحد. وإنكار المنكر بالقلب كراهته وبغضه، وإنكار المنكر بالقلب كراهته وبغضه والنفرة منه، والنفرة منه. فإذا وجد هذا المعنى في القلب كان صاحبه منكرا المنكر. ثم ذكر المصنف أن في هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى مما أفرده جماعة من المصنفين قديما وحديثا، قال: وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه، وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم. ثم قال مبينا علو رتبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وما يحصل لهم من الخير، قال: ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. فإذا حق عذاب الله على العصاة أنجى الله عز وجل من كان ناهيا عن ذلك المنكر، آمرا بتركه ساعيا في تغييره. ثم ذكر أنه أفرد رسالة وهي مطبوعة ووصفها بكونها كافية وافية في بيان المحجة وإقامة الحجة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم كرامات الأولياء؟ الجواب: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب، وكلها معجزات لأنبيائهم. ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابته إلى نيل مصر فجرى، وكخيل العلاء بن الحضرة رميذ خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير تابع النبي صلى الله عليه وسلم فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بتتمة أخرى من تتمات المعتقد، وهي كرامات الأولياء، وهي تابعة لما يذكر في الإيمان بالرسل من معجزات الأنبياء، فالقول فيها تابع للقول المتقدم. فقال: ما حكم كرامات الأولياء؟ وسيأتي سؤال مفرد في بيان من هو الولي. وأما الكرامة فالقول فيها كالقول في المعجزة الذي تقدم، من أن من تكلم فيها ذكروا لها حدا مأخوذا عن المخالفين مما تقدم بيان زيفه وغلطه. وسبق أن ذكرت لكم أن آية النبوة التي تسمى معجزة يقال فيها شرعا إنها إيش؟ أمر خارق عادة الثقلين يظهره الله على يد إيش؟ نبي. أمر خارق عادة الثقلين أي الجن والإنس يظهره الله على يد نبي، هذا هو الحد السالم من الاعتراض، وهو مستفاد من كلام ابن تيمية الحفيد في سفر النبوة. وهذا الأمر الخارق يسمى آية، يسمى آية. فإذا قيل آية عظيمة تخرق عادة الثقلين تظهر يظهرها الله على يد نبي، صار هذا أوفى في بيان حقيقتها. وأما الكرامة فهي إيش؟ أمر خارق عادة الثقلين يظهره الله على متبع للنبي، يظهره الله تعالى على يد متبع للنبي. فتشترك الكرامة مع المعجزة في كونها خارقة عادة الثقلين، وتفترقان في كون المعجزة يظهرها الله على يد نبي. وأما الكرامة فيظهرها الله على يد متبع لنبي، وهذا القيد الأخير يحصل به الفرق على ما يحصل من اللبس من شعوذة السحرة وغيرهم، لأن السحرة وغيرهم ليسوا متبعين للأنبياء فيكونون خارجين من هذا بكونهم مخالفين للأنبياء. وقد أشرت إلى ذلك بقولي خوارق العادة مما ألف الجن والإنس لديهم عرفا، خوارق العادة مما ألف الجن والإنس لديهم عرفا، كرامة إذا جرت من الولي متبع النبي في حال جلي. وبين المصنف حكم كرامات الأولياء بقوله: كرامات الأولياء حق، أي مجزوم مقطوع به، لدلائله المتكاثرة من القرآن والسنة، وانعقد إجماع أهل السنة عليه، ثم بينه بقوله: وهو ظهور الأمر الخالق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي بل يجزيه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به. وتقدم أن إطلاق الأمر الخارق لا يبين حقيقة المعجزة أو الكرامة، فلا بد من قيد أن هذا الخارق خارج عن عادة الجن والإنس، أي ما ألفوه وعرفوه في أحوالهم. والقيد الذي ذكره بأنه لم يكن بطريق التحدي لإخراج ما تقدم أن المعجزة تكون بطريق التحدي، وذكرت لكم فيما سبق أن هذا القيد فيه ما فيه، فقد تجري المعجزة بغير طريق التحدي. ثم ذكر أفرادا منه فقال: كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب، وكلها معجزات لأنبيائهم. انتهى كلامه، أي أن ما يقع من كرامات الأولياء هي معجزة للأنبياء الذين بعثوا في أممهم. ثم قال: ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، مبينا سبب كثرة الكرامات في هذه الأمة فوق ما عرفته غيرها من الأمم. وأن هذا يرجع إلى أمرين: أحدهما عظم معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، فأوتي من الآيات الدالة على نبوته ما لم يؤت غيره. ومن تعظيم معجزاته تكثير كرامات الأولياء في أمته، والآخر كرامته هو صلى الله عليه وسلم على الله، وكرامة هذه الأمة على الله أيضا. فأكرم الأمم على الله عز وجل هي هذه الأمة. ثبت هذا في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره بإسناد حسن. ثم ذكر المصنف أفرادا من تلك الكرامات التي وقعت لهذه الأمة، فقال: كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر، حتى قال: وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، يعني في اليمن. ثم قال: وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه. وأنواع الكرامات في هذه الأمة وغيرها نوعان أحدهما كرامات تتعلق بالقدرة والتأثيرات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، ذكره ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية وغيرها. ثم بين أن هذه الكرامات التي تجري لمن تجري له في هذه الأمة وفي من تقدمها من الأمم، إنما نالها من نالها باتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، أي بكونهم أتباعا له صلى الله عليه وسلم. قال: فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. أي أن الخوارق التي تقع من المخالفين للأنبياء لا تعد كرامة ولا كرامة لهم، وإنما هي من جنس فعل السحرة والكهنة من الشعوذة والخرافة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: من هم أولياء الله؟ الجواب: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآيات. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم من كرامات الأولياء أتبعها بذكر سؤال يبين فيه من هم هؤلاء الأولياء، فقال: من هم أولياء الله؟ ثم أجاب عنه بقوله: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحد المذكور للولي هو باعتبار ما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من أن الولي شرعا هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. أما باعتبار الوضع الشرعي للولي، فالولي هو كل مؤمن تقي، فيندرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، كما قال تعالى لما ذكر الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا وصف عام يندرج فيه من كان نبيا ومن دونه. ثم تواضع علماء الاعتقاد على تخصيص اسم الولي بغير النبي، فهم يريدون به من لم يكن وليا، فيجعلون الولي هو كل مؤمن تقي غير نبي، فصار الولي له معنيان، أحدهما معنى شرعي، وهو كل مؤمن تقي، فيندرج فيه النبي من دونه. والآخر معنى اصطلاحي، وهو كل مؤمن تقي غير نبي، وأشرت إلى ذلك بقولي: اسم الولي جاء في الوحيين، للمؤمن التقي دون مين، أي كذب، وصيروه في اصطلاح معتمد لغير مرسل لشرح المعتقد أي لبيان المعتقد بالتفريق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. فهذا هو الذي اضطرهم لذكر هذا المعنى الاصطلاحي. فحيث أطلق في كلام علماء الاعتقاد فإنهم يريدون المؤمن التقي الذي ليس بنبي، وأما في خطاب الشرع فالمراد به ما هو أوسع من ذلك، وأنه المؤمن التقي. وأحسن أوصاف المؤمن التقي المبينة للولي هو ما ذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، فقال: الولي هو من والى الله بموافقة محبوبات. الولي هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته ثم ذكر المصنف فيما ذكر الأدلة المبينة لحقيقة الولي مما تقدم ذكره، ثم ختم بقول الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تنبيها إلى أن ولي الله يعرف بموافقته محبوبات الله محبوبات الله عز وجل. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، أعني قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإلى ذلك أشار ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، ذكره في مدارج السالكين، يشير إلى هذه الآية، أي لما كثر المدعون محبة الله عز وجل طولبوا بإقامة بينة تدل على صدق محبتهم ربهم سبحانه وتعالى، وهي اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلام الشافعي وهو محمد بن إدريس في التمييز بين المحق والمبطل في هذا الباب، فقال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، أي فإن كان متابعا الرسول صلى الله عليه وسلم فتصلح لمثله الكرامة والولاية وأما إن كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من فعل أهل التخريف والشعوذة والسحر وترويج الباطل. فالفيصل بين المحق والباطل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تجري على يده خوارق عادة الثقلين وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ولي محق، ومن تجري عليه تلك الخوارق وهو غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في دعواه، وإنما فعله من جنس فعل السحرة والمشعوذين، ولو بلغ أن يطير بنفسه في الهواء أو أن يمشي على الماء. وأشرت إلى ذلك بقولي: إذا رأيت أحدا يطير بنفسه وفوق ما يسير، ولم يكن موافقا للشرع ولم يكن موافقا للشرع فإنه كويفر أو بدعي، فإنه كويفر أو بدعي، أي إذا صدرت منه هذه الأفعال المعدودة من خوارق العادات فإن كان على حال موافقة للشرع فهو مما يجري كرامة له، وإن كان غير موافق للشرع فإنه كويفر أو بدعي، أي فإنه كافر أو صاحب بدعة. والتصغير ليش؟ للتحقير، والتصغير للتحقير. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل آخره إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، فيكون الدرس الأخير بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى لإتمام قراءة هذا الكتاب ثم قراءة السلم، سلم الوصول، وسينشر الإخوان رابطا للنسخة المعتمدة إن شاء الله تعالى لتقوموا بتحميلها عندكم والمتابعة بها، ثم نجيب إن شاء الله تعالى على الأسئلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.